واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. And ask those we sent before you of our messengers, have we made besides the Most Merciful deities to be worshipped?